لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مثل بدل جائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يقول كفار مكة إن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى القرآن وليس من عند الله تعالى، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن كان الأمر كما تزعمون فتعالوا أنتم بعشر سور مثل القرآن مفتريات، واطلبوا من كل أحد قدرتم عليه أن يعاونكم على الإتيان بهذه السور العشر إن كنتم صادقين في دعواكم، وهذا غاية التحدي، فسبحان من أعلى قدر كتابه عن معارضة البشر وأفهم به الجن والإنس. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فإن لم يستجب لك الكفار أيها النبي ويؤمنوا بما جئت به ويسلموا لك ومن آمن معك، فاعلموا أن هذا القرآن الحكيم إنما نزل بعلم الله وليس من قول البشر، واعلموا أن لا إله يعبد بحق إلا الله، فهل أنتم أيها الكفار شاكون بعد نزول هذه البراهين مذعنون ومنقادون لله ولرسوله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد بعمله وسعيه الحياة الدنيا لمفاخرة والحصول على متاعها الزائلة ولذائذها الفانية من مال وجاه ومنصب، أعطيناهم ثمار أعمالهم التي عملوا لها وافية، وقد يحصلون على ما أرادوا بلا نقص، فتلبى مطالبهم في الدنيا إلى أن واستدراجا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهؤلاء ليس لهم ثواب عند الله ولا كرامة، وإنما يستحقون النار في الآخرة لأنهم عملوا للدنيا ونسوا لقاء ربهم وأرادوا بسعيهم غير الله، وذهب عنهم نفع ما عملوا لما فيه من الرياء وتقديم الفاني على الباقي والرضا بالدنيا حظا ونصيبا وإغفال ما عند الله من ثواب. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بصيرة ويقين من ربه فيما يعتقده من الإيمان ويدعو إليه من الخير وينهى عنه من المنكر ويتلو هذه البينة ويصدقها ويعضدها برهان آخر وشاهد ثان وهو جبريل أو محمد عليهما السلام ويؤيد ذلك شاهد ثالث وهو ما ذكر في التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام هداية ورشدا لمن اتبعه ودليلا واضحا لمن اهتدى به ورحمة لمن اعتصم به، وهؤلاء الذين على بينة من أمرهم يصدقون بالقرآن ويؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزله الله من كتبه على رسله، والذين كفروا بهذا القرآن واجتمعوا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاقدوا على محاربته فهؤلاء جزاؤهم نار جهنم هي مصيرهم ومأواهم، فلا تكن في شك من أمر هذا الدين والقرآن فإنه حق مبين بالأدلة والبراهين من عند الله وليس من عند البشر كما زعم من كفر، وهذا الدين هو الحق الثابت واليقين القاطع للشبه من عند الله، ولكن أكثر الناس لا يصدقون بالرسالة والرسول ولا يؤمنون بالحق. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. لا أحد أشد ظلما ممن اختلق الكذب على الله وسوف يوقفون للحساب عند الله ليجازيهم على سوء عملهم، ويقول الشهود من الملائكة والمرسلين وغيرهم هؤلاء هم مفترون على الله الكاذبون في دعواهم، قد طردهم الله من رحمته ومنعهم من جنته وحل عليهم غضبه لأنهم ظالمون لأنفسهم بشرك كاذبون في أقوالهم وأعمالهم. الذين يمنعون العباد من الهداية ويعترضون الخلق في طريقهم الموصلة إلى الله ويريدون أن تكون طريق ملتوية وفق أهوائهم وما أملته شياطينهم فيتركون الصراط المستقيم ويسلكون سبيل أهل الجحيم وهم مكذبون بلقاء الله كافرون بالبعث والجزاء، فهم الظلمة الخاسرون المخلدون في النار.